صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لعن المعين وخاصة من أعلن محاربته للإسلام؟ هذا محل الخلاف بين العلماء، هل يجوز لعن المعين أو لا يجوز؟ والأقرب أنه لا يجوز، لأنك لا تدري ما يختم له وما لعله يتوب. نعم.